بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فنتابع في كتاب منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله، فيه الحكمة والعقل. وقبل أن نتابع في القراءة، هنا مسألتان. المسألة الأولى شبهة يلقيها بعض الناس، نحن ننكر دائما على من يغري الناس بالأموال، وقد ذكرت ذلك في درس سابق. قلت يقيمون دورة أو يقيمون درسا ثم يقولون السحب للجمهور، أو من حفظ كذا فله كذا، يغرون الناس بالأموال. هذا مخالف لما كان عليه الأنبياء. الأنبياء ما أدخلوا المال في الدعوة، وإنما كانوا يدعون إلى الله، يستجيب لهم من يستجيب، ويعاند من يعاند، ويحارب من يحارب. ولكن هؤلاء الناس عندهم شبهة، يقولون إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يتألف بعض الناس بالمال، وكان يعطي إذا جاءه أعرابي يعطيه كما أعطى ذاك الأعرابي غنما بين جبلين، فعاد إلى قومه وقال: يا قوم أسلموا، فإن محمد يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فالجواب على هذه الشبهة أن التأليف بالمال وارد، ولكن في حالات استثنائية كما يقولون اليوم، وليس قاعدة عامة في الدعوة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يجعل المال قاعدة عامة. ما قال في مكة: من أسلم معي فله كذا، ولم يقل في المدينة: من جاء إلى المسجد فله كذا، من حفظ شيئا من القرآن فله كذا. ما جعل هذا قاعدة، ولم يأمر بلالا أن يوزع على الناس مكافآت أو أن يجعل لهم مخصصات. لا، معنى النبي عليه الصلاة والسلام ما اتبع هذا الأسلوب، لم تكن هذه قاعدة، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام نفسه كان يحذر من المال ويحذر من الدنيا، وكان يعلق أصحابه بالجنة وبموعود الله عز وجل. ولذلك لما أمرهم بالصبر قال لهم اصبروا، لما أخبرهم عن الأثرة، عن الأثرة الاستئثار بالأموال والمناصب، قال لهم اصبروا حتى تلقوني على الحوض، اصبروا حتى تلقوني على الحوض. إذن كان النبي عليه الصلاة والسلام يربط أصحابه بالجنة بالآخرة بوعد الله عز وجل، ما كان يربط النفوس بالأموال والدنيا. يعني هذه القاعدة العامة، وأصحابه آمنوا به واتبعوه ونصروه وعزروه واتبعوا النور الذي جاء به، يبتغون وجه الله، ما جيء بهم عن طريق السحب ولا عن طريق المكافآت ولا عن طريق الجوائز أبدا، وإنما جاءوا يريدون الله والدار الآخرة. وهكذا تكون الدعوة إلى الله. أما في بعض الحالات كان النبي أحيانا يتألف بعض الناس، حالات استثنائية، يتألفهم على الإسلام هؤلاء ناس أسلموا ولكنهم لازالوا متزعزعين، فالنبي يعطيهم من المال حتى يحبوه فيحبوا الدين الذي جاء به. هذا التأليف وارد ولا بأس به، التأليف شيء والدعوة إلى الله شيء آخر. نحن إن دعونا إلى الله ندعو إلى الله ولا نعلق الناس بالأموال أو بالدنيا، ولكن أحيانا نحتاج إلى أن نتألف. ولذلك الله عز وجل جعل سهما من الزكاة للمؤلفة قلوبهم. قال العلماء المؤلفة قلوبهم هؤلاء ناس ضعاف الإيمان ولهم مكانة ولهم وجاهة، كأن يكونوا شيوخ قبائل مثلا، أو حتى الكافر على قول راجح، حتى الكافر نعطيه من الزكاة إذا أردنا أن نتألف قلبه حتى يدخل في الإسلام. فهذا التأليف له أصل في الشرع، ولكن التأليف له حدوده، حالات استثنائية له حدوده وله نطاقه ضيق، يستعمل مع بعض الأشخاص ولا يجعل قاعدة. بل إن النبي عليه الصلاة والسلام كان يعطي أناسا ويترك من هو خير منه ومن هو أحب إليه منه. في غزوة حنين أعطى بعض شيوخ العرب من المؤلفة قلوبهم وترك الأنصار، وتعرفون القصة. إذن هؤلاء ليس لهم متعلق بهذا، لأنكم أنتم الآن لستم تؤلفون القلوب وإنما تسيئون اللعاب وتصطادون الشباب بهذه المكافآت وبهذه الأموال، والناس تأتي تريد الدنيا، يريدون المال. ما هكذا كان يدعو النبي عليه الصلاة والسلام، ولم يفعل هذا أحد من أهل العلم الذين كانوا يدعون إلى الله، كانوا يدعون إلى الله ما فعل. من أقرب الأمثلة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، دعا الناس إلى التوحيد وإلى السنة وإلى الخير، ما استعمل المال في جلب النفوس أبدا. هذه طريقة دخلت على هؤلاء الناس من الأحزاب السياسية، لأن رؤساء الأحزاب يريدون الفوز بالانتخابات، والفوز بالانتخابات يحتاج إلى أصوات، والأصوات تحتاج إلى أموال ودفع بعض الشيكات وهكذا، شراء الصوت يحتاج إلى مال. طريقة دنيئة وخسيسة، ما يفوز هذا بالانتخابات حتى يشتري الأصوات. ومع الأسف أن هذه الطريقة الخسيسة دخلت على بعض الناس، سمعنا أن بعضهم لما شارك في الانتخاب اشترى الأصوات، طريقة دنيئة، على هذا الذي يشتري وعلى ذاك الذي يبيع، فلا حول ولا قوة إلا بالله. فهذه دخلت عليهم، لأنهم يعني على طريقة سياسية يريدون التكفيف والتكثير، فيستعملون الأموال، من حفظ كذا فله كذا، الذي يحضر الدرس ويجيب على سؤال يأخذ مبلغ كذا وكذا، مبلغ كبير. والناس تأتي الشعور يأتون، اللي يريد 50 ريال، واللي يريد 100 ريال، واللي يريد أن يصلح سيارته، والذي يريد أن يشتري ثوبا، والذي يريد، الناس تأتي تبغى إيش؟ بس تبغى الدنيا. فإن أعطيتهم منها رضوا، وإن لم تعطيهم منها إذا هم يسخطون. ولو أنك أوقفت المكافآت وهذه الإغراءات لانفضوا من حولك. يا مسكين، بئس القوم الذين لا يأتون إلا من أجل الدنيا، لانفضوا من حولك. هذه دعوة، هذا لا، سبحان الله، هذا أسلوب ليس بصحيح، أسلوب ليس بسليم في الدعوة إلى الله، ولا يجوز أن تدفع الأموال في هذا الطريق، لأن هذا في الحقيقة فيه إفساد لهؤلاء الناس، لأن الذي يحركهم ماذا؟ الذي تحركهم الدنيا، الريالات، في أموال جيت، في مكافآت أنا أجل، ما في شيء أنا ما أجل. إذن هذا أعوذ بالله، هذا يأتي من أجل الدنيا، هذا لا يريد الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد، قال: باب من الشرك إرادة الإنسان بعمله الدنيا. من الشرك أن يريد الإنسان بعمله الدنيا، وهذا الذي يأتي للمحاضرات ويأتي للدروس ويأتي للمسجد يريد المئة ريال، هذا ماذا أراد بعمله؟ أراد الدنيا. فنحن لماذا نفسد قلوب الناس ونوقعهم في هذا الذنب العظيم؟ نفسدهم بهذا، نربيهم من البداية على أنك أنت مسلم ومخلص تريد الله وتريد الدار الآخرة. هذه التربية الصحيحة، هذه التربية السليمة. إن أردت الله تعالى آخر، وإن أردت الدنيا ما عندنا دنيا، لأن الدنيا في كل شيء إلا في هذا المجال، لأن هذا هو الطريق إلى الله عز وجل، ونحن ما نريد منك شيئا، وأنت كذلك لا تريد منا شيئا، وإنما نحن نتعاون على البر والتقوى، لا نريد منك صوتا، وأنت كذلك لا تريد منا منصبا، وإنما نحن دعاة إلى الله، وأنت أخ لنا في الإسلام وفي السنة، نتعاون على البر والتقوى فيما يرضي الله عز وجل. أما أن تكون العلاقة بيننا وبينك 100 ريال ولا 50 ريال، بئس العلاقة وبئس الدعوة، فإن انقطعت هذه 100 انقطعت عنا. سبحان الله العظيم، حبل قصير، وتقطعت بينهم الأسباب، وتقطعت بهم الأسباب، أسباب مهلهة تنقطع لأنها مبنية على الدنيا. فهذه شبهة عند بعض الناس أحببت أن أشير عليها، يفعلون هذه الأشياء ثم يقولون النبي كان يتألف للمال. انتبهوا، يا ليتكم تفعلون كما يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. السؤال الثاني، هنا في سؤال ورد عن بعض الإخوان، يقول: بعض الناس يقول الدعوة إلى التوحيد في العصر الحاضر فيه تكثير للمجتمعات الإسلامية، فدعوة الرسل والأنبياء كانت لأناس المشركين، أما الآن فجميع المسلمين يقولون لا إله إلا الله، والأمة قد تخطت هذه المرحلة، مرحلة التوحيد، وإن كان فيها بعض القبور. نرجو التوضيح. هذا كلام باطل، هذا كلام باطل الذي ينقله الأخ عن بعض هؤلاء الناس، وهؤلاء الناس معروفين، ما يعني معروفون من بعض هذه الجماعات الحزبية البدعية. التوحيد فيه تكفير المجتمعات الإسلامية، من قال؟ التوحيد فيه تنوير للمجتمعات الإسلامية، ليس فيه تكفير. دعوة الرسل كانت لناس المشركين، ألا يوجد اليوم في بلاد المسلمين من هو واقع في الشرك؟ بلى. ألا يحتاجون إلى دعوة التوحيد؟ بلى. فلماذا نحرمهم منها؟ هذا والله من الصد عن سبيل الله. وقول الأخ جميع المسلمين يقولون لا إله إلا الله صحيح، ولكن هل هم يعرفون معناه ويعملون بمقتضاه؟ هذا السؤال. وإلا اليهود يقولون لا إله إلا الله، لكن هذا المسلم الذي يقول لا إله إلا الله ويذبح للقبر أو يتوسل ويستغيث بالميت، تنفع لا إله إلا الله؟ والله ما تنفع، ما تنفع. والأمة قد تخطت هذه المرحلة، مرحلة التوحيد، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. الأمة أحيانا يمن الله عليها بداعية يدعوها إلى التوحيد فتستنير وتعود إلى دينها، ثم تنتكس في كثير من الأحيان وفي كثير من البلدان، تنتكس يتغلب عليها الخرافات وتتغلب عليها البدع والصوفية والقبورية. تحتاج إلى ماذا؟ تحتاج إلى عالم مجدد يعيدها إلى التوحيد مرة أخرى. فمن قال أن الأمة تخطت مرحلة التوحيد؟ لا، الأمة دائما تحتاج إلى من يجدد لها دينها، وهذا الذي أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام. وسوف يأتي في كلام الشيخ المؤلف ما يبين أهمية التوحيد، وأن النبي عليه الصلاة والسلام بدأ دعوته بالتوحيد في مكة واستمر على العناية بالتوحيد حتى في المدينة. استمر عليه الصلاة والسلام يعتني بهذا الأصل الأصيل عناية عظيمة إلى الرمق الأخير من حياته. توفي عليه الصلاة والسلام وهو يقول: قاتل الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المساجد. تقول عائشة: يحذر ما صنع، يحذر. إذن النبي توفي عليه الصلاة والسلام وهو يحذر من الشرك. إذن بدأ بالتوحيد وانتهى بالتوحيد. فمن يقول إن النبي كان تركيزه فقط في مكة على التوحيد في المدينة ما فيه؟ هذا كلام باطل مو صحيح، هذا كلام من يجهل دعوة الأنبياء، والله المستعان. قال المؤلف حفظه الله تعالى: ولازمنا في دعوة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال: تعذيب أصحابه من أجل لا إله إلا الله عقيدة التوحيد. قال: لقد عذب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أشد ألوان التعذيب من أجل تمسكهم بالعقيلة وإخلاص العبادة لله وحده ونبذ الشرك والكفر. هذا فيه بيان أن الدعوة كانت من أجل التوحيد وفي التوحيد، والتعذيب من أجل التوحيد، ما هو من أجل الصراع على الكراسي أو الاصطدام بالحكام كما وقع لبعض الجماعات في هذا العصر. لا، إنما عذب أصحاب النبي من أجل قضية التوحيد وليس لأجل السياسة والصراع عليها. شتان بين هذه وهذه، شتان، لأن التعذيب على السياسة والحكم هذا يقع حتى للكفار، وقع للاشتراكيين، وقع للنصيريين وللناصريين، وقع للبعثيين، وقع لكثير من أهل الكفر والإلحاد. أما التعذيب على التوحيد هذا لا يقع إلا لأهل التوحيد. فشتان بين من يسجن ويعذب لأجل التوحيد، فهذا السجن وهذا التعذيب وقع للأنبياء ووقع لأتباعهم، ومن يسجن ويعذب لأجل السياسة فهذا وقع حتى للمشركين. أحيانا المشرك البعثي الشيوعي الرافضي يسجن ويعذب من أجل السياسة، فما في فضيلة. وما يأتي أحد من المتهوكين والمغفلين ويقول: فلان سجن ومات في السجن. طيب، لماذا سجن ومات في السجن؟ هل سجن وقتل في السجن من أجل التوحيد دعوة الأنبياء، أم من أجل أنه كان يصارع الحاكم؟ شهادة، هذه قضية وهذه قضية. فما يلبسون عليك، ما يلبسون عليك ليس من أجل التوحيد وإنما من أجل السياسة، فشتان بين هذه وهذه، والله المستعان. نعم اقرأ عبد الله مسعود. قال المؤلف حفظه الله تعالى: وعن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: أول من أظهر الإسلام سبعة: رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأبو بكر، وعمار، وأمه سمية، وصهيب، وبلال، والمقداد. فأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فمنعه الله تعالى بعمه أبي طالب، وأما أبو بكر فمنعه الله بقومه، وأما سائرهم فأخذهم المشركون وألبسوهم أدرع الحديد وصهروهم في الشمس، فما منهم من أحد إلا وأتاهم على ما أرادوا إلا بلالا، فإنه هانت عليه نفسه في الله، وهان على قومه، فأعطوه الولدان فجعلوا يطوفون به في شعاب مكة وهو يقول: أحد أحد. وفي السيرة لابن هشام: وكان أمية بن خلف يخرجه، يعني بلالا، إذا حميت الظهيرة فيطرحه على ظهره في بطحاء مكة، ثم يمر بالصخرة العظيمة فتوضع على صدره، ثم يقول: لا والله لا تزال هكذا حتى تموت أو تكفر بمحمد وتعبد اللات والعزى، فيقول وهو في ذلك البلاء: أحد أحد. وتعذب سمية حتى الموت من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية. فعن مجاهد قال: أول شهيدة في الإسلام سمية والدة عمار، أما أبو جهل فطعنها بحربة في قبلها. وقال ابن سعد: أسلمت قديما بمكة وكانت ممن يعذب في الله لترجع عن دينها، وصبرت حتى مر بها أبو جهل يوما فطعنها بحربة في قبلها فماتت رضي الله عنها. أول شهيد في الإسلام. هنا الشيخ أشار إشارة لطيفة، قال إن سمية عذبت وقتلت شهيدة رضي الله عنها من أجل عقيدة التوحيد، لا لأنها كانت زعيمة سياسية. هذا تنبيه مهم، لأنه يأتيك بعض الناس الآن يقول: شهيد الإسلام الشهيد فلان، تلبيس على الشباب. شهيد ماذا؟ قتل. قد قتل لأجل أي قضية؟ لأجل التوحيد؟ ما كان يدعو إلى التوحيد. هذا كان زعيما لحركة سياسية أو لجماعة سياسية، فقتله الحاكم لأنه نافسه وصارعه. فهذا ما قتل من أجل قضية التوحيد وعقيدة التوحيد. فدعوكم من التلبيس على الشباب، اتركوا هذا التلبيس، والله المستعان. ثم المؤلف حفظه الله انتقل إلى فصل مهم: الاهتمام بعقيدة التوحيد في العهد المدني. هذا في رد على الشبهة التي سبقت، وفي رد أيضا على الجماعات الحزبية كجماعة الإخوان المسلمين الذين لا يهتمون بالتوحيد ويقولون: نحن الآن كلنا مسلمون، الآن عندنا قضية أعظم، هكذا يقولون. وقد كذبوا في هذا، ما في قضية أعظم من قضية التوحيد. ولذلك النبي استمر يعتني ويعنى بها إلى وفاته كما ذكرت. نعم اقرأ. وبعد أن هاجر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأصحابه إلى المدينة، وقامت دولة الإسلام على كواهل المهاجرين والأنصار وعلى أساس التوحيد، ظل الاهتمام بالتوحيد على أشده، والآيات القرآنية تنزل به والتوجيهات النبوية تدور حوله. واحد: ولم يكتف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكل هذا، فكان يبايع عليها عظماء الصحابة فضلا عن غيرهم بين الفينة والفينة، وكلما تسنح له فرصة للبيعة عليها. قال تعالى: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على ألا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف فبايعهن واستغفر لهن الله إن الله غفور رحيم. وهذه الآية وإن كانت في بيعة النساء فإن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع على مضمونها الرجال. فعن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مجلس فقال تبايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا تقتلوا أولادكم. والآية التي أخذت على النساء إذا جاءك المؤمنات فمن وفى منكم فأجره على الله ومن أصاب من ذلك شيئا فعوقب فهو كفارة له ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله عليه فهو إلى الله إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. وساق ابن كثير عددا من الأحاديث التي فيها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يبايع النساء بمضمون الآية، منها حديث عائشة رضي الله تعالى عنها وحديث أميمة بنت رقية وحديث أم عطية وحديث سلمى بنت قيس إحدى خالات الرسول وحديث رائطة بنت سفيان الخزاعية. ثم قال وقد كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يتعاهد النساء بهذه البيعة. ثم ساق حديث ابن عباس وأحاديث أخرى. أقول وكذلك كان يتعاهد الرجال، فمما يدل على ذلك حديث عبادة بن الصامت السابق، ومن ذلك حديث عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه قال كنا عند رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم 9 أو 8 أو 7 فقال ألا تبايعون رسول الله، وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله، فقلنا قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال ألا تبايعون رسول الله، قال فبسطنا أيدينا وقلنا قد بايعناك يا رسول الله، فعلى ما نبايعك؟ قال على أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا والصلوات الخمس وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. 2 وكان يرسل دعاته ومعلميه وقضاته وأمراءه إلى الملوك والجبابرة والأقطار المختلفة بدعوة التوحيد. فعن أنس رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن نبي الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كتب إلى كسرى وقيصر وإلى النجاشي وإلى كل جبار يدعوهم إلى الله، وليس بالنجاشي الذي صلى عليه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ويوضح ذلك نص كتابه إلى قيصر وأن هدفه الدعوة إلى التوحيد. ونصه بسم الله الرحمن الرحيم من محمد عبد الله ورسوله إلى هرقل عظيم الروم سلام على من اتبع الهدى، أما بعد فإني أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم، يؤتك الله أجرك مرتين، فإن توليت فإن عليك إثم الإريسيين. ويا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله، فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون. وعندما وصل الكتاب النبوي إلى قيصر أرسل إلى أبي سفيان بن حرب في ركب من قريش، وكانوا تجارا بالشام في المدة التي مادة فيها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أبا سفيان وكفار قريش، وهي صلح الحديبية، المدة عن الصلح الذي حصل في الحديبية في السنة 6 وانتهى في 8، استمر 2، طبعا انتهى بنقض من كفار قريش، والذي كان من أثر ذلك فتح مكة. نعم. فأتوه وهم بإلياء، فوجه أسئلة إلى أبي سفيان. إلياء القدس، إلياء هي القدس، كان قيصر في القدس، وكانوا أيضا هم في القدس في فلسطين، وكانوا تجارا كما تعرفون. عادة العرب يذهبون للشام للتجارة، فاستدعاهم هرقل، استدعى هؤلاء العرب ومنهم أبو سفيان، فوجه أسئلة إلى أبو سفيان، من جملتها قال قيصر: ماذا يأمركم؟ قال أبو سفيان: قلت يقول: اعبدوا الله وحده لا تشركوا فيه شيئا، واتركوا ما يقول أباؤكم، ويأمر بالصلاة والصدق والعفاف والصلة. إذن ما هو الأمر الأول؟ التوحيد، هذا الأساس. يعني يا سبحان الله، حتى المشرك يعرف هذا. أبو سفيان كان في ذلك الوقت مشركا، وهرقل هذا عجيب، هذا الرجل كان ذكيا وعالما فطنا، وماذا فعل لما استحضر أبو سفيان ومن معه؟ جعل أبو سفيان أمامه، وجعل النفر الذين هم معه خلفه، وقال: إن كذب فكذبوه، يعني حتى لو بالإشارة، إن كذب علي فكذبوه. يقول أبو سفيان، يقول: فاستحييت أن يجرب علي كذبا، أو أن يحفظ عني كذبا، ولو شئت لكذبت، لكنه استحى أن يحفظ المكيون عنه كذبا. عيب، شيخ قريش وزعيم قريش تكذب، والآن يكذب ولا يبالي ولو كان زعيما، مع الأسف. الله المستعان. فأبو سفيان ومن معه عرفوا منهج النبي في دعوته، وأخبروا بها هرقل. بماذا يأمركم؟ يأمر النبي: اعبدوا الله وحده لا شريك له. الكافر يعرف أن دعوة الأنبياء تبدأ بالتوحيد. واليوم كثير من المفكرين والمثقفين والصحفيين ما يعرفون هذه القضية، ما يعرفونها، ما يعرفون أن الدعوة تبدأ بالتوحيد، والمشركون يعرفونها. فتبا لمن كان المشركون أعلم وأخبر وأعرف منهم بدعوة الأنبياء. والله المستعان. نقف عند هذا الحد ونتابع في هذه القضية المهمة إن شاء الله. دروس القادمة.